أعطاهم كما فعل الله عن محمد ومن معه أشداء على الكفار. والله لا خير فينا، والله لا خير فينا إن مرت هذه القضية بسلام. قسما بالذي لا دين إلا دينه، وقسما بالذي محمد رسوله، لن نرضى إلا بقطع العلاقات وإيقاف المبادلات التجارية حتى يتعجب غيرهم. وهذا أقل واجب نقدمه للدفاع عن ابن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه. فمحمد باق ما بقيت لي الرحمن، فمحمد باق، فمحمد باق، فمحمد باق، فمحمد باق ما بقيت لي الرحمن، وسيعلو قول الله، وسيعلو قول الله، وسيعلو قول الله في كل زمان ومكان. يقول نرجو تفصيل مع الإيمان باللغة وغيره. خلاص القول بذلك، هل هو تصديق فقط؟ سبق بين هذا. احنا قلنا الإيمان في اللغة مجرد تصديق، لكن نحن نريد الإيمان في الشرع. الإيمان في الشرع هو التصديق المستلزم للعمل والانقياد. معنا يا اخوان، واحلتكم الى كتاب ابن تيمية رحمه الله المجلد السابع من مجموع الفتاوى، فانه حوى ووعى وشمل الردود، رد عليهم الذين قالوا الايمان هو مجرد التصديق، رد عليهم من وجوه عديدة، عدة وجوه. معنا يا اخوان الشيخ الاسلامي يقول اقرأ، هو نفس المعنى، نفس المعنى. هو فارق من الذين قالوا مجرد تصديق. تمام. طيب عند اخينا عمرو كان في سؤال، تفضل. ما معنى ان الاسلام عندنا بالاقرار وانه عندهم بال بيناه؟ هل كنت غائبا؟ لا كنت غائبا؟ لا لم افهم. نعم، احنا الآن قلنا القاعدة المشهورة عند أهل العلم، لنا الظاهر والله يتولى السراج. الآن بما يدخل الإنسان الإسلام؟ أقرها. طب هل نحكم له أنه عند الله كذلك؟ الله أعلم. أحسنت. إذا هذا في أحكام الدنيا في الظاهر، لنا الظاهر والله يتولى السراج. هم يقولون نحن مسلمون عند الله إذا قلنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. وضح لك شيخ، نحن فرقناهم بماذا؟ أننا نقول نحن مسلمون بالإقرار، بسبيل الإقرار، بطريق الإقرار، بسبب الإقرار، كلها مترادفة. عرفنا؟ طيب ها، بقي شيء ننتظر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: حد الصحيح مسند بوصله بنقل عدل ضابط عن مثله، ولم يكن شدا ولا معللا، والحكم بالصحة والضعف على ظاهره لا القطع إلا ما حوى، كتاب مسلم أو الجعف سوى، من فقدوا فابن الصلاح رجحا قطعا به وكم إمام جنحا، والنووي رجح في التقريب ظنا به والقطع ذو تصويب. في هذه الأبيات يا إخوان سلمكم الله من كل سوء، يتكلم الناظم على تعريف الحديث الصحيح وشروطه، ثم تكلم على حكمه ماذا يفيد، ونحن إن شاء الله نمشي تباعا مع النظم. قال: حد الصحيح. الحد قلنا هو التعريف والضابط والرسم والقانون. قال الصحيح، الصحيح لغة ضد المريض، الصحيح لغة هو السليم، رجل صحيح ورجل مريض، هذا عكس هذا وهذا ضد ذاك. قال حد الصحيح. طيب الصحيح عند الاصطلاح قال مسند بوصله بنقل عدل ضابط عن مثله، فيه تعريف وفيها أخذ ورد وفيها زيادة ونقصان، ونحن قلنا التعريف تكون جامعة مانعة، تصان عن الإسهاب معنى، والأصل فيها كل كلمة تأتي للتأصيل لا للتأكيد والفضلة معنى. ولذا أنقى التعاريف للصحيح هو ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى، ولا يكون شاذا ولا معلفا. هو ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى، ولا يكون شاذا ولا معللا. الإمام السيوطي رحمه الله قال مسند بوصله، وهنا ما أخذ على الإمام رحمه الله لما قال مسند، كأنه أراد أن يعرف الحديث المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقط، ونحن نريد تعريفا جامعا للمرفوع والموقوف والمقطوع وكل خبر ينقل إليه. قال حد الصحيح مسند بواصله، ولابد أن يتقرر يا إخوان لدينا أمر، وهو أنه أراد أن يعرف الحديث الصحيح لذاته لا الصحيح لغيره معنا. الأمر الثاني، لماذا قدم بالحديث الصحيح دون الحسن دون الضعيف؟ لأن الصحيح هو أشرف أنواع الحديث وأرفعها قدرا وعليها منزلة وأقواها حجة. قال مسند بوصله، تابع في هذا ابن الصلاح الذي قال الحديث الصحيح هو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله ولا يكون شادا ولا لا هو أقل. لماذا؟ تابع ابن الصلاح، ابن الصلاح قال هو الحديث المسند الذي يتصل إسناده، أصلا هو الذي لو قال هو الحديث الذي يتصل إسناده لكفى عن قوله مسند، ففيها تكرار معنى. والتعاريف تصان عن ماذا؟ التكرار والإسهاب. المقصود فيها التأصيل وأن يأتي المعرف بتعريف يحفظ ويذكره الشخص. قال مسند بوصله، الاتصال معنى يا إخوان معناه تحمل الشيخ من شيخه، تحمل الراوي من شيخه بلا واسطة، تحمل منه بدون واسطة إلى منتهى الخبر، يتوفر هذا في جميع الطبقات. كان يقول حدثنا، كان يقول أخبرنا، كان يقول سمعته، كان يقول عن، وهو بريء من وصمة التدليس معنا يا إخوان. قال بوصله وضد الاتصال صور المعلق المنقطع المعضل المرسل المدلس، كل هذه تنافي الاتصال المعلق ما حذف المبتدا اسناده راو فاكثر. المرسل ما اضافه التابعي الى النبي عليه الصلاه والسلام مسقطا واسطه. طب التعليق في الاول ابتداء من البدايه، طب الارسال من اخره من جهه النبي عليه الصلاه والسلام، الانقطاع والاعضال والتدليس في الوسط. عرفنا؟ المنقطع ما سقط منه راو معنا في طبقة أو في طبقتين ليس على التوالي. المعضل ما سقط منه أكثر من راوي بشرط التوالي. التدليس معنا رواية الراوي عمن لقيه وسمع منه رواية موهما أنه سمعها هو لم يسمعها موهما. والتدليس أنواع. إذا الآن الاتصال والشرط الأول، لأن الحديث الصحيح له خمسة شروط، ثلاثة إيجابية وشرطان سلبيان. أول الشروط الإيجابية الاتصال معنا. طيب، لأنه وجد من يروي أحاديث عن غير شيخه يرويها بلا واسطة فينقطع بالطريق، فهنا جاء العلماء ووضعوا ضوابط وقواعد واحترازات وقوانين يسيرون عليها لا ينخرم منها شيء. ولذلك أهل الكتاب بينهم وبين نبيهم عليه السلام مثلا 700 عام 900 عام ما في أسانيد، فجوات، ظلمات، بخلاف أهل السنة بخلاف أهل الإسلام، فإن الحديث الضعيف عندهم لو إسناد يصل إلى قائله قال بنقل عدل ضابط. إذن اشتراط العدالة وهي الشرط الثاني. وفي تعريف العدالة صور، وأحسنها العدل هو المسلم البالغ العاقل السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة. احنا قلنا المسلم الكافر ليست له شرف الرواية عند الأداء، وإن كان قد يتحمل وهو كافر، لكن عند الأداء يشترط في الإسلام. كم من كافر سمع من النبي عليه الصلاة والسلام في حال كفر وأدى في حال إسلام؟ لو أدى في حال كفره لا يقبل منه، لأنه مشترط في هذا الإسلام في أمر العدل العدالة. قال المسلم البالغ، وهذا كذلك يشترط في حال الأداء، ربما يسمع وهو غير بالغ مميز يسمع، لكن عند الأداء يشترط البلوغ، لأن الإنسان إذا بلغ فإنه يراعي الثواب والعقاب، فلا يؤمن على غير البالغ أن يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. قال العاقل معنا احترازا من المجنون. والجنون نوعان، منه جنون مطبق ومنه جنون متقطع. فالمطبق لا يقبل منه تماما، والمتقطع ينظر إذا أدى وهو في حال السلامة والعافية فلا بأس بهذا مع الشروط الأخرى. قال السالم من أسباب الفسق، المعاصي من المفسقات قوادح في العدالة فيجتنبها ولا يجاهر بالمعاصي، لا يجاهر بالصغائر ولا بالكبائر، ولا يكذب في حديث الناس. هناك كذب في حديث الناس، هناك كذب في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. من يكذب في حديث الناس لا شك أن هذا مفسق، لا يجعل العلماء يقبلون حديثه. قال وخوارم المروءة. المروءة هي مراعاة ما يجمل شرعا وعرفا وترك ما يقبح شرعا وعرفا، وهي تختلف من زمان لزمان ومن مكان لمكان ومن أشخاص إلى آخر. ولماذا أدخلوا أمر مراعاة المروءة وأمور المروءة؟ لأن الإنسان إذا لم يبالي بهذا الأمر العظيم فإنه لا نأمن عليه، فإننا لا نأمن عليه أن يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحقيقة التجريح بخوارم المراء قليل جدا ونادر، معنى قليل ونادر لأنها تختلف من شخص لشخص. كان بعض الأئمة يشدد يقول فلان بن فلان لا أروي عنه، لا. قالوا لماذا؟ قال وجدت يتكلم كثيرا ليس هذا بمعنى. واحد آخر قالوا فلان لا أروي عنه، قال لماذا؟ رأيته راكبا برذون، البرذون هذا خيل مهجن، خيل مهجن ما بين عربي وبين يعني سلالة أخرى رومية أو فارسية أو نحو ذلك، فتمشي من يركبها يتبخطر، فما يلقش بالمحدث العالم الصوام القوام هذا يركب هذه الدابة فيرى كأنه متبخترا. فقال يعني تركت حديثه من أجل هذا. تختلف من زمن لزمن، ويعني رد رواية بسببها قليل ونادر. والعدالة تعرف بأسباب، بالاستفاضة، كعدالة الإمام شعبة مثلا، هل أحد سيشك فيها؟ عدالة الإمام مالك، عدالة الإمام الشافعي، عدالة الإمام مثلا أحمد بن حنبل، أبي حنيفة إلى آخره، أمر الصفات وانتشر وذاع بين الناس، ليس فيه خلاف ولا يقبل النقاش والمجادلة. طيب كذلك تعرف العدالة هذه بالتزكية، تزكية الأئمة، الجرح والتعديل، معنى؟ تعرف العدالة هذه بالاختبار أيضا. يعني أنت سافرت مع الرجل، عاملت الرجل، جاورت الرجل، حاككته، دخلت خرجت معه في المعاملة، لا بأس. قال ضابط، هذا الشرط كم يا عبد الله؟ هذا الثالث. أحسن، الثالث. إذا الاتصال الشرط الأول، العدالة الشرط الثاني، الضبط. الضبط يا اخوان، معنا طبعا. واحنا بنقرأ في ايش؟ في العدالة، ننتبه لبعض الأئمة ممن يتساهل في توثيق المجاهيل كالإمام ابن حبان او العجلي او غير هذين من الأئمة. قال بنقل عدل ضابط، ولماذا لم يقل عدل بنقل ثقة؟ ما هي تكفي، ما هي تساوي عدل ضابط، كلمة ثقة تساوي عدل ضابط؟ لا، تفضل بارك الله. لا بارك الله فيكم، ما هذا بدقيق، لأن كلمة ثقة عند المتأخرين فيها شيء في تساهل في الإطلاق، معنى يطلقون ثقة لأنه صالح، دين، مؤمن، صدوق، يعني في المعاملة صدق عنده. أحيانا بعضهم قال فلان صدوق، ثقة صدوق ضعيف جدا عند المتقدمين، الجرح والتعديل. فليس هذا بدقيق قول القائل ما روى الثقة عن الثقة، لأن الثقة عندك يختلف عن الثقة عندي. لكن لما نصصنا على المسألة هذا أدق. قال بنقل عدل ضابط، الضبط ضبطان، ضبط صدر وفؤاد، وضبط كتاب وكتابة. وأصل الضبط والحفظ، إما حفظه بمعنى عدم نسيانه، ومعناه أن الراوي يحفظ الحديث ويتقنه في قلبه وصدره وفؤاده حتى إذا طلب منه أو يستحضره متى شاء. كان بعضهم يقول ما استودعت قلبي شيئا فخانني أو فاتني، معنى كشعبة وسفيان الثوري وجماعة جاء عنه هذا، ما استودعت صدري شيئا فخانني، ما استودعت قلبي شيئا فخانني. لماذا؟ كانوا مطبوعين على الحفظ. كانوا يقولون الإمام بخاري رحمه الله حفظه طبع وحفظنا تكلف، إذا سمع الشيء لا يستعيد من يحدث الحديث. كان الزهري يقول ما استعدت ما يعني محدثي حديثا إلا حديث واحد سألت عنه صاحبي فكان كما قلت. هذا الإمام الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. النوع الثاني في الضبط حفظه في الكتاب، صيانته في الكتاب والحفاظ على هذا الكتاب. فهذا الراوي لا يحفظ حفظ صدر وحفظ فؤاد، لكن عنده حفظ كتاب، وذلك يقولون فلان صحيح الكتاب، سماعه صحيح، يحفظه من وراق السوء، يحفظه ممن يدخل فيه شيئا يغلق عليه، يمكنه لا يعطيه لكل من هب ودب فيدخل فيه ما ليس منه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بنقل عدل ضابط، وهذا والثالث من الشروط الإيجابية عن مثله أو من هو فوقه من باب أولى، من باب أولى. قال عدل ضابط، المراد كمال الضبط، تمام الضبط، لا خفة الضبط، معنى بنقل عدل ضابط. ولذلك التعريف الذي ذكرناه هو ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط، الضابط الألف واللام للكمال، كما قلنا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، يعني المسلم الكامل في إيمانه. قال بنقل عدل ضابط، لما قلنا عدل أخرج أشياء، أخرج المجهول، أخرج المغفل، أخرج كثير الغلط، معنى يا إخوان هذا ليس بعدل. العدل قلنا نقول ماذا أخرج المجهول، مجهول إيه بقى؟ مجهول عين صح؟ أو مجهول حال صح؟ طيب أخرج الفاسق، أخرج الفاسق العدل، أخرج الكافر، الكافر ليست له عدل. طيب هل يخرج يا إخوة المبتدا؟ أحسنت، فيها تفصيل. يجوز الرواية عن المبتدا ما لم تكن بدعته غليظة مكفرة كأن ينكر معلوما من الدين بالضرورة، عرفنا؟ طيب تعالوا للمبتدع الذين أجاز أهل السنة الرواية عنه. الشروط، إذا كان هذا الحديث لا يشد بدعته، إذا كان صادقا اللهجة وصادقا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنى طب إذا روى ما يؤيد بدعته ويشدها لا يقبل حديثه، لا يقبل حديث. طيب نعم نعم، إذا كان يروي ما يشد بدعته لا يقبل حديث فيما يؤيد بدعته، تفصل مطلقا عن إيه؟ ربما يكون هذا الحديث يعني ماذا؟ صحيح؟ يعني شيخنا يقصد أول يعني البخاري روى حديثا عن أحد المبتدعة كأبي معاوية، ففي البخاري حديث من رواية أبي معاوية ويؤيد بدعته، لا أذكر نص الحديث. تقصد علي بن ثابت ولا أبو معاوية؟ الشيخ الحسن في المنبيل ذكر عن رجل من الشيعة روى حديث علي بن ثابت، وهذا لا يشد بدعته، لو في فضل عليه، وأهل السنة يقولون فضل عليه، ما شد بدعته يا شيخ، ما شد علي بن ثابت خاص الشيعة، ما يشد هذا بدعته وفضل عليه. وكلنا أهل السنة بنحب علي بنفضل عليه بنفضل مناقب عليه. والإمام النسائي ألف في خصائص علي، في فرق بين هذول. لكن فعلا إذا كان هذا الحديث يشد بدعته قوى بدعته، فقولنا خطأ أن نقول هذا يشد بدعته، لأننا نتفق مع الشيعة في فضل علي لكن لا نتفق في الغلو في علي. عرفنا يا شيخ؟ طيب نعود الآن، شرط واحد يا شيخ، نعود الآن في ماذا؟ لماذا العلماء أخذوا عن المبتدع مع أن البدعة هذه مفسقة؟ الجواب أن هذه من قبل الشبهة لا من قبل الشهوة، من قبل الشبهة لا من قبل الشهوة. المفسقات من قبل الشهوة يرد بها حديث الشخص مطلقا، لا في الأحكام، لا في الحلال والحرام، ولا في المواعظ، ولا في الأصول، ولا المتابعات، يرد حديث الشخص مطلقا. عرفنا؟ فلماذا قبلوا حديث المبتدعة؟ ما أنت عندك أصناف من المبتدعة في الصحيحين، صنف في باب الأسماء والصفات، صنف في باب الإيمان خلفوا، صنف في باب القدر، صنف في الصحابة، صنف في كذا، ذكرهم العلماء. لكن كل هذا منزع قولهم بهذه البدعة مع الشروط السابقة، إنما هو اشتباه وتأويل، لا شهوة وتمتع بالحرام. فصاحب الشهوة حديث مردود مطلق، أما صاحب البدعة ففيه تفصيل كما سبقنا. قال ضابط أخرج المغفل، أخرج سعيد الحب، أخرج كثير الغلط، أخرج أنواعا كثيرة من الذين خالفوا ولم يصلوا إلى حد الضابط أي ضبطا كاملا. أخرج كذلك خفيف الضبط الذي هو حديثه حسن. قال عن مثله، قلنا أو من هو فوقه، قال ولم يكن شدا ولا معللا، هذان شرطان متممان للخمسة شروط، ثلاثة إيجابية كما سبق معنا وشرطان سلبيان، ويطول بنا المقام عند الكلام على هذين الشرطين السلبيين، ونؤخره إن شاء الله لدرس آت ولاحق. أكتفي بهذا القدر، على أمل لقاء بكم إن شاء الله في نفس الموعد نفس الليلة إذا كنا أحياء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.